أخي، إذا أردت أن تنزو من لوثات الواقع، إذا أردت أن تنزو من تزيين الدنيا في هذه الأيام، فعليك بهذين الأصلين: الاستعاذة بالله، والتماس النصر منه، وصدق اللجأ إليه. ثانيا، التمسك بعقيدة النبي محمد وأصحابه وأتباع أصحابه ثم تابعيهم هؤلاء الأجيال، كذا قال يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك. أخي، إنك صاحب أصل، أصلك ضارب في عمق الزمن، فإياك أن تغتر بزخرف أيام التحضر، وعليك بالأصل الأصيل، عليك بالأصل الأصيل كله. نعم إخوتاه، ما زلنا في قضية الإخلاص. هل أنت مخلص؟ أم أنه قد زين لك سوء عملك فرأيته حسنا؟ ثانيا أخي، هل أنت تريد الدار الآخرة أم أنك تريد الدنيا؟ قال الله الملك سبحانه وتعالى جل جلاله العلي: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. دنيا مزينة، دنيا مزخرفة، دنيا مجملة، دنيا. قال الملك جل جلاله: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. قال الملك: المال والبنون زينة، زينة. قال الملك جل جلاله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. دنيا مزينة، تلفاز وإنترنت وملابس وسيارات وعطور وقصور ومفاخر، دنيا مزينة تأخذ بالألباب. ولذلك نهيت عن التطلع إليها. قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. في الدنيا أنت تحب الدنيا وتريدها أم أنك تريد الدار الآخرة؟ سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أجب، تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ قل: أريدهما معا. هذا هو الواقع، يريد الدنيا ويريد الآخرة أيضا. كلا ولم يكون، كلا ولم يكون. قال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نعم أخي الشر أن تحب الله وترجو الدار الآخرة ثم إن أتتك الدنيا من غير مسألة ولا إسراف نفس فخذها ولا حرج عليك فليس شرطا في عباد الله المتقين أن يكونوا فقراء معدومين ليس شرطا في أهل الجنة المخلدين أن يألا يكون عندهم شيء من الدنيا مطلقا لا كان من الأغنياء داود وسليمان وإبراهيم كان من الأغنياء أبو بكر وعبد الرحمن وعثمان كانوا من الأغنياء وأيضا كان من الأغنياء صحابة وأنبياء سليمان أوتي ملكا لم ولن يؤتاه أحد بعده من عباد الله المرسلين المخلصين إنما القضية أن يكون الأصل طلب رضا الله والحياة للدار الآخرة ما زال السؤال قائما أنت تريد الدنيا أم تريد الآخرة إياك أن تلبس المسألة الدنيا مزينة التفت عنها كيف أولا باليقين في الآخرة إن بعض الناس يريد أن يعيش الدنيا كأنها الجنة لا تعب ولا نصب ولا ألم ولا هم ولا مرض ولا مشاكل ولا مشاغل ولا هموم ولا أعداء يا بني هذه الجنة أما الدنيا فسمتها الألم لقد خلقنا الإنسان في كبد فإياك أن تغتر بالدنيا المزينة فحسو صفوها الكدر دنيا أبدا ليس فيها لذة إلا منغصة ولا فيها راحة إلا مكدرة كيف سبيل النجاة من الدنيا التقوى اللهم ارزقنا التقوى يا حي يا قيوم قال الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام حين دخل عليه إخوته فلما قالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يا لذل المعصية عند قولهم وتصدق علينا ويا لعز الطاعة حال قوله أنا يوسف تأمل لو عصى أكان يقول أنا يوسف ما بلغ الامر عزيزا، ما بلغ الامر ملك مصر اذ لم يكن قد دخل السجن لو اطاع نزواتي امراتي العزيز. فعز الطاعه بالتقوى، اللهم ارزقنا التقوى يا رب. اخوتاه الدنيا فتن، فتنها متلاحقه واذاها كثير. الدنيا مآسي، اياك ان تفتن بالتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. التقوى اول سبيل للنجاة من فتنة الدنيا، ثانيا الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. قال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. وقال الله: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللهم اجعلنا من الصابرين. الصبر على لأواء الدنيا، الصبر، الصبر على مدتها اليسيرة، الصبر، الصبر على نظرة المحتقرين، الصبر، الصبر على سخرية الساخرين، الصبر، الصبر على لقيمات يقمن أودك، الصبر، الصبر. عزي فقير فقال: ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. نعم، الصبر حتى تصل إلى الجنة، الصبر، الصبر. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. حين يرضى الإنسان بالدنيا ويطمئن بها لا يتفكر في الآخرة ولا يرجوها، لا يرجون لقاءنا. أما المؤمن الموحد الصابر فإنه ينظر. خرج مرة هارون الرشيد في زينة ملكه، وكان يمشي في الشارع رجل من المجوس في وسطه ذو النار يعمل كساحا يحمل قدر الناس، فنظر إلى هارون وقال: يا أمير المؤمنين، أليس نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: بلى. قال: فهل ما أنت فيه سجن وما أنا فيه جنة؟ قال: نعم، ما أنت فيه نسبة إلى ما ينتظرك من النار جنة، وما أنا فيه نسبة إلى ما أرجوه من الجنة سجن. هكذا الدنيا، وإن ملكت الدنيا بحذافيرها هي سجن المؤمن، سجن نسبة إلى الجنة. نعم،

لأنك محاسب ستلقى الله ويقول لك أمرتك فلم تأتمر ونهيتك فلم تنتهي، فاليوم أحاسبك على ما قدمت يداك. الحلال بين واضح معروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البز ما اطمأن إليه الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن هذا للقلوب السليمة. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فلذلك في قضية الحلال والحرام نجد اختلافات كثيرة ومسائل كثيرة جدا، لعل في بعضها الأمر واضح حلال ولكنه تلبيس من شياطين الإنس والجن. قال الله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. التزيين زخرف القول غرورا، قول مزخرف، زخرف القول غرورا غرورا. وتجده يقول القول في غرور حلال، والذي يقول غير هذا جاهل لا يفهم لا يعرف. غرور، غرور بالباطل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تأمل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما؟ الله أكبر. أفغير الله أبتغي حكما؟ سبحان الملك. تأمل من قوله: ولتصغى إليه أفئدة. الفؤاد محل التسبيح، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد. الفؤاد محل التسبيح. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به. الفؤاد محل التسبيح. فحين يدخل زخرف شياطين الإن والجن يهز الفؤاد، يخلخل الثوابت، يهز العقائد، يضيع الأصول، فتزيغ الدنيا والدين في عيون من لا يؤمنون بالآخرة. قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى، العمى اختلاط الحق بالباطل والتباس الأمور، هذا واقع. أن تلتبس الأمور ويلتبس الحق بالباطل إنما هو في أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا يؤمنون بالآخرة يعني ليسوا على يقين من الآخرة، فهم يريدون التوفيق بين الدنيا والآخرة، فتسيير الأمور للتوفيق بين الدنيا والآخرة. أما الذين يريدون الدار الآخرة بعد وجه الله تعالى، يريدون الدار الآخرة، فإنهم يأخذون دائما بالأحوط في دينهم، حتى إذا سئلوا بين يدي ربهم لما فعلت ذلك؟ يقول قال نبيك كذا وكذا. لما قلت ذلك؟ قلت أنت يا رب في كتابك كذا وكذا، وليس لك حجة أن تقول قال فلان ولا فعل فلان. فلم يتعبدك الله إلا باتباع رجل واحد من البشر هو محمد رسول الله وأصحابه. فقد أمرنا ربنا فقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنحن نكون من المهتدين إذا سرنا على سنة الصحابة رضوان الله عليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، في مثل هذا الموقف الخطير أنبهك ستموت وستسأل ماذا أجبتم المرسلين. ستسأل بين يدي ربك، فأعد حجتك في مسائل كثيرة طويلة عريضة، الغناء والتصوير والإثبات والحلف والحجاب، مسائل كثيرة جدا في المعتقد وفي العمل وفي الفروع وفي العلم، مسائل. والتزيين حاصل. قال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة، أخرج أبوينا من الجنة بالتزيين. قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. ما كانت شجرة الخلد ولا شجرة الملك، وإنما كانت شجرة المعصية، وسماها إبليس كذلك تزيينا. أما الموحدون، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، فإن لهم قول الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وإنه لفرق شاسع بين أن تزين لك الدنيا وتزين لك المعاصي وتزين لك الغفلة، وبين أن يزين لك الإيمان. سبحان الملك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. حين يحب الإنسان الإيمان، حين يكون الإيمان مزينا في قلب الإنسان، فإنه يقبل ويضحي. حرام بن ملحان وقف يعظ، فجاء من خلفه جبار بن أبي سلمى فطعنه بالخنجر في ظهره، فقفز الدم في وجهه، فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. هذا حين زين الإيمان. أنس بن النضر في غزوة أحد لما مر بقوم جلوسا قال ما جلوسكم؟ قالوا أما شعرت أن رسول الله قد قتل صلى الله عليه وسلم؟ قال ولئن قتل فما بقاؤكم بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم أقبل إلى أعدائه وهو يقول: واها لريح الجنة، إني لأسم ريح الجنة من دون أحد. أخيّا